لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه. وفي أذكار النوم تقدم معنا جملة من الأحاديث، فقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وروينا في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. الآيتان من آخر سورة البقرة، يعني من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الآيتين. اختلف العلماء في معنى كفتاه، فقيل كفتاه من الآفات في ليلته، وقيل كفتاه من قيام ليلته. قلت: ويجوز أن يراد الأمر، فذكر المصنف لمعنى الكفاية قولين: إما أن يكون كفاية من الآفات، يعني أن يتعرض للآفات يدخل فيها الحسية والمعنوية البدنية والنفسية، أو أن تكون معنى الكفاية كفاية من قيام الليل، يعني تجزئه من قيام الليل، وليس معنى هذا أن يترك قيام الليل، ولكن هذا على سبيل يعني تحصيل الفضل، كما أن من صلى العشاء في جماعة كمن قام نصف الليل ويشرع له المزيد من قيام الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كمن قام الليل كله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر والعشاء في جماعة ويقوم الليل. وقوله كفتاه من قيام ليلته، يعني حتى لا يبول الشيطان في أذنه أو يعقد على ناصيته، كما في الأحاديث المشهورة الصحيحة. فكذلك تتكفل الآيتان بمنع الآفات. وهناك أقوال أخرى في معنى كفتاه، منها يعني حسبه بهما فضلا وشرفا وأجرا، يعني كفتاه في تحصيل الأجر، ومنها تغنياه عن التهجد وقيام الليل إذا قرأهما في الصلاة، يعني أن يقرأهما في الصلاة، ومنها كفتاه عن تجديد الإيمان بما يظهر من معنى الآيتين. وكل هذا صحيح، ومعنى الكفاية معنى عام، واستحضار الآيتين وما فيهما من معاني: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أركان الإيمان. فقالوا سمعنا وأطعنا، معاني الإسلام من الاستسلام والطاعة: غفرانك ربنا وإليك المصير، الدعاء والاستغفار والإقرار بالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى آخر ما في هذه أو هاتين الآيتين من معنى. قال: وروينا في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت على هذا أو فإن مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. هذا لفظ إحدى روايات البخاري وباقي رواياته وروايات مسلم مقاربة لها. قوله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وذكر الحديث، هذا فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته من الشفقة والرحمة والنصح، وهذا شأنه بأبيه هو وأمه صلى الله عليه وسلم، وفيه تلطفه بأصحابه، وكثيرا ما كان يتلطف إما بنصح مجرد كهذا، وإما يعني يتلطف بالقول أكثر كما قال لمعاذ إني أحبك قبل يعني أن ينصحه بين يدي نصيحته، وكما فعل مع ابن عمر أخذ بمنكبه وقال له كن في الدنيا كأنك غريب. هذه صور يستعملها الداعية في من يدعوه ويترفق به، وتختلف على حسب يعني مقتضى المصلحة والحكمة والفطنة ونظرة الداعي إلى المدعو، فقد يكون الأنسب أن يعني يضع يده على كتفه أو يأخذ بمنكبه، قد يكون الأنسب أن لا يفعل، قد يكون الأنسب أن يقدم بكلمة يعني معينة، وقد يكون الأنسب أن يقدم بكلمة غيرها، وهكذا تنوعت الوسائل والمقصد منها واحد، يعني إظهار التلطف والشفقة والتوسل إلى يعني قلب المدعو بأقرب طريق، لعله إذا كان ذلك يكون حافزا للاستقامة والاستجابة والامتثال. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، يعني الوضوء الشرعي وليس الوضوء اللغوي، والوضوء الشرعي معروف كما تقدم في أبواب الوضوء، وقد أفاد هذا الحديث فائدة عظيمة وهي مشروعية التوضؤ قبل النوم، وهذا يعني من الآداب والسنن التي تسهل على من تعود، وقد تشق على من لم يتعود ذلك ولم يحرص على هذه السنة، وأكثر الناس لا يفعلون ولا يعرفون الوضوء إلا للصلاة، حتى أنك لو قلت له توضأ قبل أن تنام يقول ولماذا قد صليت العشاء أتوضأ ثم أنام هذا عجيب، تقول له هذه السنة يقول لك نعم، ثم يذهب فينام، ويجد هذا يعني فيه بعض المشق. وأما أهل السنة فإنهم يجادلون في هذا نظريا ويقولون كيف تستغرب من هذا، هذه السنة، ثم ينامون أيضا من غير أن يتوضأوا في أيام أو في ليال كثيرة إلا الموفقين، فالموفق لا يكاد يسمح لنفسه بذلك، لأنه لو سمح لنفسه بالترخص في ليلة لم يعني يحكم زمام نفسه، ولهذا لابد من المجاهدة، لأن الإنسان عادة لا ينام إلا وقد تعب، فأن يذهب يتوضأ وهو متعب يعني هذا فيه بعض المشق، يريد إذا تعب أن يلقي يعني جسمه على السرير، وهنا تظهر المجاهدة وتظهر حقيقة الإيمان. أما أهل السنة قولا وعملا وليس قولا فقط، فإنهم لا يسمحون لأنفسهم بالترخص فيذهب فيتوضأ ولو كان ما كان من التعب، فإذا توضأ قال بالمرة أصلي ركعتين لحديث بلال فإني سمعت دفن عليك في الجنة دلني على أرجى عمل عملته، قال يعني ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك لضوء ما كتب الله لي. فأولا يحدث نفسه بالوضوء، فإذا توضأ حدث نفسه بركعتين، ويكون هذا يعني بداية صلاة الليل ولا يسمح لنفسه بالترخص. إذن المقصود الوضوء الشرعي، وهذا أول فوائد حديث البراء. قال ثم اضطجع على شقك الأيمن، اضطجع على شقك الأيمن أفادنا سنة أخرى وهي مشروعية النوم على الجانب الأيمن، وهذا أفضل ما يكون، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحسبك هذا، إلا أن الأطباء أيضا يعني نظروا في هذا فوجدوا أن هذا أصح شيء وأنفع شيء، لأنه يعني إذا نام على الأيسر نام على الذي فيه القلب، فكان ذلك يعني سببا لمزيد من الغفلة، وكان أثقل، وكان قيامه للصلاة أو الفجر أو نحو ذلك أثقل عليه. بينما لو نام على الأيمن كما يعني ذكر الأطباء، ونحن لسنا بحاجة إلى كلام الأطباء على كل حال، لكن هذا يعني مما يزيد الأمر يعني بيانا ووضوحا إذا عرفت حكمة الشارع، وإلا فنحن نمتثل لهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلا فرق عنده خاصة بين الأيسر والأيمن، لأن قلبه لا ينام، فسواء نام على الأيسر الجانب الأيسر الذي فيه قلبه أو على الأيمن فقلبه لا ينام، كما قال تنام عيناي ولا ينام قلبي لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن في خاصة نفسه لا فرق عنده بين الأيسر والأيمن، لكن اختار الأيمن إما لعموم محبته للتيمم كما تقدم في حديث عائشة، كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وشأنه كله، فهذا من الشأن. أو أنه اختار الأيمن لكي يعلم أمته، لأن في حقهم ليس الأيمن كالأيسر، أو للأمرين، وهذا صحيح. ويلي هذا أن ينام على شقه الأيسر، ولو نام على الأيسر فالأمر مباح، لكن السنة أن ينام على الأيمن. ويلي هذا أن ينام على الظهر أردأ مما لو نام على جنبه الأيسر. وآخر المراتب وأدناها وهو رديء بل هو الأردأ أن ينام على بطنه، فإن هذا منهي عنه، فهي يعني النومة الجهنمية كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نومة أهل النار. وقد ورد أيضا أن هذا تشبه بالشيطان، إضافة إلى ما فيه من الحرج فيما لو نام على بطنه ووسوس له الشيطان ونحو ذلك بالوساوس المعروفة. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان من فعله وإرشاده وقوله، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل. إذن سنتان عمليتان قبل السنة القولية، يتوضأ وينام على الشق الأيمن ثم يدعو هذا الدعاء: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وهذه الدعوات فيها كمال التسليم، والنائم يحتاج، لأنه ما يدري، قد تكون آخر نومة، وقد يكون آخر عهده بالدنيا، وقد يكون هذا النوم في هذه الليلة بوابته إلى الدار الآخرة، فيحسن أن يكون آخر عهده أن يظهر هذا المعنى من الاستسلام والتفويض واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم أسلمت نفسي إليك، يعني تحت مشيئتك أسكنها أو أرسلها، كأنه يقول لربه سبحانه وتعالى هكذا: أسلمت نفسي إليك، يعني أنا مستسلم، إن شئت يعني قبضت النفس، وإن شئت أرسلتها وأعطيتها فرصة أخرى. وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، خص الظهر لكون الاعتماد عليه في الاستناد أكثر، وعادة الاستناد يكون في الظهر أكثر، وإلا فهو قد لجأ بكليته إلى الله. رهبة ورغبة إليك، فجمع معاني العبودية التي أثنى الله على الأنبياء بتحصيلها: يدعوننا رغبا ورهبا. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، هذا كمال الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والتبرؤ من الحول والقوة. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسل، وهذا يجمع معاني التوحيد، الإيمان بالكتب وما فيها من بقية أركان الإيمان ونحوه، والإيمان بالرسل وما جاءت به الرسل، ونبيك الذي أرسلت. في بعض الروايات أن البراء كرر الدعاء ليحفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل عند قوله ونبيك قال ورسولك الذي أرسلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت. فمع أن معنى النبي والرسول يشتركان في كثير من المعنى، إلا أنه قال ونبيك الذي أرسلت. فذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز رواية الحديث بالمعنى، ومن أدلتهم هذا الحديث، لأن المعنى قريب، النبي صلى الله عليه وسلم رده، والصحيح جواز رواية الحديث بالمعنى، ولكن بشروط أن يكون من العالم الذي يضبط المعنى ويتقنه ويعلم أن هذا هو نفس المعنى، وأن يكون يعني يتحرى اللفظ ما استطاع، ومع هذا قد يبدر منه شيء فالأمر واسع، ويؤكد أن هذا هو المعنى الصحيح كما قال جماهير أهل العلم أن هذا الواقع. فإنك ترى الحديث مرويا يعني من رواية ابن عمر، وفي رواية أبي هريرة اختلاف يسير والمجلس واحد، ولا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام يعني وسمعه لسنا، فعبر عنه هذا بلفظ وعبر الثاني بلفظ يعني مقارب، وهذا فيما لا يتصور أن يكون وقع إلا مرة واحد إذا اتحد المجلس مجلس السماع كما يقول المحدثون. فالراجح جواز الرواية بالمعنى، وهو قول جمهور أهل العلم، ولا يشكل على هذا الحديث، يعني أجابوا عن هذا الحديث في قضية جواز الرواية بالمعنى أن هذا لأنهم باب الأذكار والأدعية، والأذكار والأدعية تختلف عن المعاني الأخرى، فإن للأذكار أسرارا وللأدعية يعني أسرارا الله أعلم به، ولهذا فيما يتعلق بالدعاء والذكر ونحو ذلك يلزم المحافظة على اللفظ. وأما أداء الرواية بالمعنى في غير هذا الباب فالأمر جائز. وحمله بعضهم على ما إذا كان المعنى مختلف، وهنا المعنى مختلف، النبي صلى الله عليه وسلم قال ورسولك، قال ونبيك، لأن النبي غير الرسول، لكن هذا وإن كان هناك فرق في المعنيين لكن الفرق يعني مع اشتراكه في جملة كبيرة من المعنى لا يظهر أن هذا متعلق بهذا الباب، فإنه لو قال ونبيك أو قال ورسولك المقصود واحد، هو إيمانه بالنبي، وهو النبي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأولى ما تقدم من أن هذا لأنه ذكر، والأذكار لا ينبغي مخالفة اللفظ فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مت على هذا مت على الفطرة، يعني على الإسلام الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، أو على الفطرة التي الخلقة التي خلق الله عز وجل الناس عليه وأرادهم عليه. واجعلهن آخر ما تقول، وهذه أيضا فائدة رابعة في الحديث، فيه الوضوء وفيه كيفية النوم، الوضوء قبل النوم وكيفية النوم على الشق الأيمن، والدعاء وتأخير هذا الدعاء إلى بعد كل الأدعية الأخرى، لأنه قال واجعلهن آخر ما تقول، فتذكر عند النوم ما استطعت من هذا الباب مما تحفظه، وتؤخر هذا إلى آخر النوم. وليس معنى هذا ألا تذكر الله عز وجل بعده، لكن هذا آخر الأذكار التي تعتاد أن تقولها، ثم بعد هذا يبقى الذكر المطلق إلى أن تنام، هذا خير. قال وروينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحسو من الطعام وذكر الحديث، وقال في آخره إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، زكى الشيطان. فقول أبي هريرة وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحسو من الطعام وذكر الحديث، المصنف اختصر الحديث لأنه حديث طويل وفيه قصة، ومراد المصنف التنبيه على الأذكار، فحظه من الرواية هنا أن ينبه على أن من السنة عند النوم قراءة آية الكرسي، لأنها مما يحفظ الله به العبد. فاختصر القصة، والقصة معروفة، رواها البخاري في مواضع، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة بحفظ زكاة رمضان، وزكاة رمضان يعني زكاة الفطر، وكانوا يجمعون الزكوات في رمضان ويفرقونها على المساكين والمحتاجين، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على هذه الزكوات المجموعة. فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، يعني رأى رجلا يحثو من الطعام، يعني يأخذ منه بغير إذن وبغير حق، يسرق من الطعام. والقصة أنه أمسكه وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حاجة وعيالا، وقال إني يعني ذو عيال ومسكين ودعني ولن أعود، فتركه شفقة عليه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة، علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فقال يا رسول الله ذكر حاجة وعيالا فتركته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه سيعود، قال فعلمت أنه سيعود بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يرصده يعني يرقبه لأنه عرف أنه سيرجع. فجاء الرجل في الليلة الثانية وجعل يحسو من الطعام، فأمسك به أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبدا هذه المرة تكررت، فذكر حاجته وعياله وجعل يقول يعني دعني ولا أعود، فرق له أبو هريرة في المرة الثانية وتركه أيضا. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك البارح، قال يا رسول الله ذكر حاجة وعيالا وشكى يعني فقرا، قال أما إنه كذبك وسيعود. وفي المرة الثالثة جاء وأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر حاجته وعياله قال أبدا لا أبد، لقد يعني ذكرت أنك لا تعود، عد مرة واثنتين. فلما أيس هذا الرجل قال يعني، وهذا هو الشاهد الذي حذفه المصنف وكان ينبغي ذكره لأنه متعلق بمحل الشاهد، قال ألا أعلمك كلمات، أو قال دعني أعلمك كلمات يحفظك الله بهن، وهذا أصل الشهد، دعني أعلمك كلمات يحفظك الله بهن. ثم قال ما هنا، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما فعل أسيرك البارحة، قال يا رسول الله أمسكته لآتيك به، فقال لي كذا وكذا، وذكر هذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، أتدري من الذي يعني كان يحدثك يا أبا هريرة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ذاك الشيطان. والمقصود من هذا قوله، وهذا عجب من العجب، هذا قول إبليس، إذا أويت إلى فراشك، ونحن نعمل به، نعمل به لا نصيحة من إبليس وإنما بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أنه قال صدقك لما كان هذا حديثا ولم يصح نسبته إلى الوحي، لكن نسبته إلى الوحي وإطلاق كونه حديثا وأنه مشروع وأنه يندب ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي هذا إشارة إلى أن أو إلى المثل المعروف، قد يصدق الكذوب، ولا يلزم أن يكون الشخص إذا كان عادته الكذب أن يكون له صدق أبدا. قوله إذا أويت إلى فراشك يعني للنوم، وإلا فمن أوى لغير النوم لا يشرع له مثل هذه الأذكار، كالذي يعني يجلس على الفراش لا للنوم. فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال معك من الله حافظ، هذا تعليل للأمر بقراءة هذه الآية، يعني لماذا يقرأها؟ لأجل أن يكون معه الحافظ. الحافظ يعني ملك أو مجموعة من الملائكة يقيمها الله سبحانه وتعالى، يعني حافظ يحفظ الدين والبدن والمال وما يتعلق بالإنسان يحفظه في شأنه كله. ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقوله لن يزال معك من الله حافظ، هذا حافظ من الشيطان. فقوله بعد ذلك ولا يقربك شيطان على سبيل التأكيد، وإلا لو كان معه حافظ فالمعنى أنه لن يقربه شيطان لأن معه حافظ. فقوله ولا يقربك شيطان هذا العطف يعني للتأكيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني كذوب في أكثر أحواله أو بالنسبة لما طبع عليه من الشر. ذاك الشيطان. أفادنا هذا الحديث أهمية قراءة آية الكرسي ومعناها دال عليها، وهي أعظم يعني آية في القرآن. قال المصنف رحمه الله تعالى أخرجه البخاري في صحيحه فقال وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذا متصل، فإن عثمان بن الهيثم أحد شيوخ البخاري الذين روى عنهم في صحيح. وأما قول أبي عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين إن البخاري أخرجه تعليقا فغير مقبول، فإن المذهب الصحيح المختار عند العلماء والذي عليه المحققون أن قول البخاري وغيره وقال فلان محمول على سماعه منه واتصاله إذا لم يكن مدلسا وكان قد لقيه، وهذا من ذلك. وإنما المعلق ما أسقط البخاري فيه شيخه أو أكثر بأن يقول في مثل هذا الحديث وقال عوف أو قال محمد بن سيرين وأبو هريرة، والله أعلم. هذا البحث من المصنف في بيان رتبة هذا الحديث الذي رواه البخاري، هل هو من موصول البخاري حديث رواه البخاري يصح إطلاقه أم أنه من معلقات البخاري. فسبب الإشكال والخلاف أن البخاري لم يقل في أوله حدثنا عثمان بن الهيثم، وإلا لكان قطعا من الموصول ومن روايات البخاري، لكن البخاري هنا قال قال عثمان ابن الهيثم ولم يقل حدثني. وإذا قال البخاري رحمه الله قال فلان وذكر السند فإن هذا من المعلقات، والمعلق تقدم معنا في دروس المصطلح ما سقط من أول إسناده رجل أو أكثر، كان يقول قال ابن سيرين وابن سيرين من التابعين، وبين البخاري وبين ابن سيرين يعني اثنان أو ثلاثة أو أربعة على حسب عامة رواياته أو معظم رواياته. لكن وجه الخلاف هنا هل يحمل هذا على الاتصال أو على التعليق؟ ما ذكره المصنف أن عثمان بن الهيثم من شيوخه، فمن قال بقول المصنف اعتبر الحديث موصولا، قالوا لأن قول البخاري قال عثمان بن الهيثم محمول على الاتصال لأن عثمان بن الهيثم من شيوخه وله رواية عنه والبخاري معروف بالرواية عنه، فإذا قال قال فلان فهذا في قوة ما لو قال حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أو أنبأنا أو نحو ذلك، وعليه فالحديث موصول عند هؤلاء. وفي المسألة مذهب آخر ولعله الصحيح الذي رده المصنف كما قال أبو عبد الله الحميدي إن هذا الحديث معلق. ولا يشكل على هذا أن عثمان بن الهيثم من شيوخ البخاري، فإن الرجل قد يروي عن بعض شيوخه الذين سمع منهم حرفا يعني حديثا لم يسمعه وإنما سمعه بواسطة، ومن هنا فلا يكون السند متصلا. وهذا وإن كان محتملا وإن كان هذا محتملا فإنه يكفي لأن يكون هذا من المعلقات. ومثل هذا وقع في الحديث المشهور حديث الغناء، قال البخاري قال هشام وهشام من شيوخه، فمن قال رواه البخاري تعليقا فقد أنصف وقال مع أنه معلق إلا أنه موصول في غير البخاري والحديث صحيح. وبعض أهل العلم قال بل هذا رواه البخاري واعتبره من الموصول. على كل حال المعلقات التي ذكرها البخاري ما كان فيها بصيغة الجزم فإنه آكد، يعني لو قال قال فلان جزما، أما لو قال وذكر لنا عن فلان أو نحو ذلك فهذا أقل، هذا علقه البخاري بصيغة الجزم فهو أقوى. وعلى كل حال فقد وصله غيره كالنسائي وغيره والحديث صحيح، وإنما وجه الخلاف هل صحيح وقد رواه البخاري في جملة أحاديثه أو أنه رواه تعليقا فيكون أنزل في الرتبة مما لو كان رواه موصولا. وهذا البحث لا يقدح في الحديث، فالحديث صحيح سواء قلنا رواه البخاري موصولا أو رواه البخاري معلقا. قال وروينا في سنن أبي داود عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. ورواه الترمذي من رواية حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حديث حسن صحيح. ورواه أيضا الترمذي من رواية البراء بن عازب ولم يذكر فيها 3 مرات. ولا يشكل أنه في بعض الروايات لم يذكر 3 مرات، فحيث ذكر في بعض الروايات تحمل عليها الروايات الأخرى. وقد أفادنا هذا الحديث أيضا أدبا فعليا وأدبا قوليا، ومن السنن تحصيل الأدب الفعلية مع القولي، كما تقدم في حديث البراء يتوضأ ويضجع على شقه الأيمن، فإن هنا أيضا يضع يده اليمنى تحت خده، وإذا كان سيرقد على شقه الأيمن فإنه يضع يده اليمنى تحت خده أيضا، ويقول هذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما باله يدعو بالوقاية من العذاب مع عصمته. هذا تقدم هذا المعنى مرارا ولا يشكل، ويحمل على أحد المعنيين السابقين، إما أن يكون هذا يعني قاله تواضعا منه لله وإجلالا له، وهذا المعنى الصحيح وعليه يحمل كل ما ورد من استغفاره واعترافه بذنبه وتقصيره ونحو ذلك، هذا بالنظر إلى حق الله عز وجل وإلى إجلال الله عز وجل وهيبة الله عز وجل في قلبه، فوجد أنه مع دعائه وفعله وعبادته فكأنه ما قام بما هو حق الله عز وجل، وهذا معنى صحيح. أو أن ذلك يعني تعليم لأمته صلى الله عليه وسلم لكي يتأسوا به، وإن سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الذنب لعصمته فنحن لا نسلم من هذا، فكأنه يعلمنا هذا الدعاء اللهم قيني عذابك لأجل التأسي به في الدعاء. وربما كان هذا آخر العهد في الدنيا، فالخروج من الدنيا بمثل هذا المعنى اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، هذا يعني في حسن خاتم وفيه يعني موت على الذكر مع الاعتراف بالتقصير، فالمعنى ظاهر حكمته اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. وليكن هذا 3 مرات كما في رواية الترمذي الأخيرة، وليكن هذا آخر حديث نقف عنده اليوم، والحمد لله رب العالمين. هل المقصود النوم على طهارة أم التوضؤ للنوم خصوصا؟ يتوضأ خصوصا، ويحتمل أن يقال إذا كان يعني متوضئا فهذا يجزئه، والأولى أنه إذا استطاع أن يتوضأ جديدا فهذا أولى، لأن قوله فتوضأ وضوءك للصلاة وأن هذا متعلق بقول إذا أتيت مضجعك يجعل هذا الوضوء بهذه النية ويكون هذا أولى. النوم على البطن محرم أم مكروه؟ مكروه. وهل الكراهة كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ الظاهر أنها كراهة تحريم لما ورد من تشبيه ذلك بنوم أهل النار ونوم الشيطان. الأمر في حديث البراء للوجوب أم للاستحباب؟ للاستحباب، لأن الوضوء الواجب للفرائض وهذا على سبيل الاستحباب. نعم.